Pajamas. Assalamualaikum. ازيك يا عمر؟ ازيك يا دومة؟ اتأخرت النهاردة؟ عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ شكرا يا وفاء. ازيك يا كوثر؟ ازيك يا حلمي؟ صباح الخير على أهل المغرب يا رشيد بيه. ما طلعت يا رضا عشان ما تبقاش حرمتك من حاجة. أوي. ميرسي يا وفاء، يعني كتر خير. انتوا اللي حبايبي والله. الفرسان 2، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ انا زي الفل يا ضرار بيه. ايه اخباركم؟ عاملين ايه؟ انتوا وحشين جدا. ازيك يا ايمن بيه؟ جمال بيه صبح عليا انت وروضه، سلمي لي عليها حبيبتي روضه. اهم حاجه تكون متمسكه روضه، تكون داخله الموضوع عن اقتناع. لبست الحجاب عن اقتناع ولا لا؟ بس زعلان ليه يا ضرار؟ ليه يا ضرار؟ انت اسمك ضرار صدام، يعني مش ضرار بس كده، ده انت متعلم كمان. ازيك يا هبه؟ ازيك يا درش؟ انت قفشتينا ولا ايه يا ساره؟ ساره بتقول لك لحقتكم المره دي. ازيك يا فاطمه؟ يعني ازيكم عاملين ايه؟ مصر تحيا، مصر تحيا، مصر. ايه الاخبار؟ انا زي الفل الحمد لله يا رب. الحمد لله. ميرسي يا حنين. حنين حنينة، اسمك ثنائي. ازيك يا ابو امجد بيه؟ عامل ايه؟ اخبار اليمن ايه؟ انا مبسوط قوي ان انا ليا اصحاب واهل في كل الدول العربيه والاسلاميه بصراحه، فانا مبسوط قوي. ازيك يا رشا؟ بقيت ببقى مبسوط اكتر كمان لما بلاقيهم معايا في العياده. الرده تتسخن طبعا على النار. بصوا يا جماعه، انا مش عايزكم تبالغوا في الاهتمام بالرده خلاص، يعني والنبي عشان خاطر انا حسيت ان انتوا، بص يعني في فرق بين حاجه ممكن تفيدك وحاجه ضروريه، فاهم؟ يعني في فرق بين حاجتين، فيعني انا مش عايزك تبالغ بالاهتمام يعني، فاهم؟ بس ازيك يا فاطمه؟ عامله ايه؟ بتشوفي فيديوهاتي على اليوتيوب؟ طيب انا اهو ذاكرتوا مكونات الجلطه يا ديدي؟ ازيك يا اسيل؟ عامله ايه؟ ذاكرته من جوه قناه الجلطه. بيست اي جي تيتشرز، انت واحد بقى ولا كتير؟ عشان ارضاك يا عيد الرياضيين يا اخوانا والنبي، اما حد بيقول رياضي بقى يعني ببقى عايز اضحك الصراحه. ازيك يا ماجده من كندا؟ انت معاك الضياء من مصر. العبد الفقير الى الله. صلاح الدين العبد الفقير الى الله. كان احمد مظهر كان مؤثر قوي في اللقطه دي. اصلا ان هو وريتشارد اصلا في الحقيقه ما تقابلوش، يعني ريتشارد قلب الاسد ومحمد رمضان ما تقابلوش خالص في الحقيقه، فاهم؟ يعني يوسف شاهين اطفى كثير من النكهات والفليفرز التاريخيه. انت عارف احنا اكتر ناس نحب نلعب في التاريخ فليفرز، فاهم؟ لازم نحط حته كده. الفوم سيلز، بصوا الفوم سيلز دي مكونات الجلطة جزر، صح؟ أحلى حاجة قلتيها والله. إزيك يا ماما؟ إزيك يا مشعل؟ مكونات الجلطة جزر، صح؟ حماتي عندها جلطة بالرقبة وبالقلب وبالمخ وهتعمل عملية قسطرة قريبا، بحاول أقنعها بالنظام. مش عارف أنت جيتي في الوقت الصح ولا الغلط؟ يعني مش عارف اتمنى تشاهد فيديوهاتي على اليوتيوب. اشوف يا قلبي ما اشوفش ليه؟ اشوف، انا كل يوم بشوف فيديوهات على اليوتيوب. يعني اخر فيديو شفته على اليوتيوب امي بعتالي لينك واد محل شخصيتي من صورتي بس عمال يقول لك بقى، وانه يحاول وهو حافظ مش فاهم وجايب من الناس القديمه وقايل الجديد، هو مقنع بس تايه فاهم يعني هو الولع. قلت له طب انت يعني انا مش شخصيه مبهمه مثلا وانت شغال في المخابرات فجايبين لك صورتي تعمل لي عمل؟ لا انا راجل بتكلم كل يوم، اقعد اتفرج عليا وحللني وانا بتكلم من البادي لانجوج بقى فاهم، من حركه كتافي، بدل ما انت ماسكني بيقول لي حلك من شحمه ودانك. طب ليه شحمه وداني؟ ايه اللي دخلك في شحمه وداني؟ بيقول لك مامتي اللي قالت لي احلل شخصيته كمان مامتك. طب ليه اللي جاب الام في الموضوع؟ ايه اللي جاب الام في الموضوع؟ طلع امك من الموضوع ده يا استاذ بعد اذن حضرتك، يعني مش احنا ورانا شغل. خلاص ماجده المصريه بكندا، خلاص انا عرفت القناه دي محتواها ايه يا ماجده. شفتي بيحلل شخصيتي؟ طب ليه؟ ما انا قدامك وانا بتكلم اصلي. يعني انت عارف انا لو شخصيه مبهمه وهم جايبين له صورة بقى بيقولوا احنا عايزين نعرف ده مين وبيعمل ايه وشخصيته ايه فاهم؟ فلو سمحت بيستدل. انت فاهم؟ اسمع هنروح المروحة ونمطح المطوحة، اهدى بس. لكن انا بتكلم اصلا وليا فيديوهات، فانت مش محتاج مني تحللني، انا متحلل اصلا، انا جاي لك متحلل يا بيه. الواد عمال يقول لك قرطه مطولة بس قصيرة. وطالع له شعرايه هنا ودانه مش عارف الشحمه، مالها الشحمه يا استاذ؟ مالها شحمه وداني؟ صبري عايز تكلمني؟ حاضر حاضر موافق يا ماجده، انا موافق، انا معاك خلاص، واخش اشجعك، انا عن نفسي هدخل اشجعك على اليوتيوب، موافق. تصدقي بالله انا لقيت في قنوات على اليوتيوب جايبه مشاهدات اعلى من القناه بتاعتي اصلا. بس بصراحة في ناس عاملة شغل في الفيديوهات ميرسي والله العظيم، مقطعين مش محتاجة حد يحللني يعني من صورتي. بيقولك ايه؟ هو هيعاملك بتواضع بس هو من جواه مش متواضع. طب انت عرفت منين؟ مش عارف الناس دي عايزة ايه والله بجد. ميرسي يا مشاعل، مشاعل ولا مشعل؟ بص الفوم سيلز هو معنى الحرف الدول، عارف دول؟ عارف البتوع دول اللي بتحطوا في الهدايا؟ بص عاملين ازاي. ازيك يا هدى؟ ما هي هدى اللي جايبه لنا الهديه دي وكان فيها كل الفوم سيلز. بص عامل ازاي. النيفلوب مش مفيد للقلب، النيفلوب بينظم او بيقلل ضربات القلب بمعنى اصح، زي الاندرال، زي الكونكور فاهم، زي النبلت، كلهم حاجه اسمهم بيتا بلوكرز اللي هما حاصري بيسموها كده في النشره. خلاص حاصري النص هنا في ده ورد ناشف تقريبا، ده ورد ناشف ده مش تبعنا. دول الفوم، بص ده الفوم سيلز. عارف شخصيتي من شحمتي والله، بس انا ما رضيتش اقول لكم، بس انا دخلت رديت، انا عامل بين للكومنت بتاعك. انا دخلت بتاع وانا دخلت رديت بقى، قلت له انت لا بتعرف تتكلم ولا بتعرف تحلل، قال لي ميرسي، وانا عامل بين للكومنت، يعني انا هتكسف من الكومنت بتاعي. يا ابني انت ما تعرفنيش، انا شخصيتي قدامك اهي. انا شخصيتي قدامك اهي، هشتمك عادي على فكره. يعني هاخد حقي عادي، مش يعني مش هسمي عليك مثلا، هسمي عليك ليه؟ انت ما بقيت اهلي؟ هبلعك يلا عادي اصلا. ولو قابلتك في الشارع هزعلك يعني. فيعني اتقي شري. بص اهو ده فوم سيلز، بص ده فوم فعلا، ده فوم. بص اهو ده انا مش باين، ده شايفين دي ده اسمها فوم، ده الفوم. بص اهو حاجه ملهاش كثافه يعني. الفوم سيلز دي بقى عباره عن ايه؟ الفوم سيلز اللي انت بنشوف اللي هم شافوها جوه الجلطه، جوه التصلب الشرياني، شافوا الفوم سيلز دي جوه شبكه عامله كده. الشبكه دي من بروتين اسمه فايبرين، خلاص من بروتين اسمه لوزين بالنخال. في السعوديه لوزين بالنخال، ماجدة خلاص قلنا بقى هنتكلم على اليوتيوب. عندك كام سنة؟ اقول لك على اليوتيوب عندي كام سنة. اسأل الواد بتاع شخصيتي ده. لا ما حدش يسمي عليه ده الواد. الواد يعني طب ما تروح تحلل شخصية محمد رمضان من صورته مثلا. والله مثلا يعني هو مش فضيلك، هو انا قاعد فضيلك، انا موريش شغلة ولا مشغلة. بص يعني انا موريش شغلة ولا مشغلة، قاعد فضيلك انا اصلا، فاهم؟ بص عين الهوا يعني شكله حلو. بس صباح الفل يا مسيحة، مسيحة صباح الفل يا مسيحة. محلل قوي قوي، انا احب قوي التحليل. في حاجة تقوي عضلة القلب، النظام. النظام بيقوي القلب، بيخليه حديد. محدش يقول ياخد نيفلوب مع النظام. يعني ايه السؤال؟ ايه السؤال؟ يعني ايه تاخد نيفلوب مع النظام؟ هل النظام هيشجع اخذ النيفلوب مثلا؟ لا. حضرتك حالتك ايه يعني برضه عشان تاخدي النيفلوب مع النظام؟ مش عارف، مش عارف اجاوب. يعني مش عارف اجاوب يعني. انا ما اعرفش سبب اخدانه ايه مثلا، مش عارف. بياكل ايه ان شاء الله؟ ماشي. المهم يعني المقصود من كلامي، يعني المقصود من كلامي من شوية لما انتوا سألتوا على حاجة، بقول مفيش عندك فايدة انت مستنيها من ورا طبق. يعني مفيش طبق عند حضرتك مهمة قوي قوي قوي قوي اللي انا قاعد مستنيه غير السكر. السكر، السكر ليه عندي اسم، وخدوها عني والنبي. مقاول القلب انا، انا مقاول القلب، انا قلبي جامد الحمد لله طول عمري الصراحة. يس. بص بص بص، شغلتي في الرعاية جرأتني، يعني خلتني استهون الأدوية واستهون الأعراض واعرف الردة النهائية ايه، وعارف اخرك ايه واولك ايه يعني. فجمدت قلبك مع الدواء ده، شغل الطب بقى يعني. خلاص مرسيه تيتا زينة والله، كتر خيرك. ايوه النظام هيفيدك جدا في تليف الرئة. يعني تليف الرئة معايا انا اصلحك في 4 شهور، يعني اسلمك رنين وسي تي صبغه 4 شهور. انا على النظام يا بنتي، يعني خزيت ازاي؟ يعني على النظام اهو اهو اهو، وكل يوم بشرب عصير. بص اهو وليه، بص جاي لي ايه اهو، هديه اهو. بص بس خلاص الحمد لله. صباح الورد، ازيك يا فرج؟ عامل ايه فرج؟ في علم ضايقني يا فرج، تصرف معاهم. انت كفايه اسمك بس، ولا يحلل بقى صورتك ولا يحلل ودنك. هو الواد هراني بوصف الاعراض بطريقه كانك مش قعدت يا بنتي. سمعت حواديت كتير، انا من 2000، من 2000 بسمع حواديت، من 2000 بسمع حكايات عيانين. خلاص يعني اذا كان مجد وشرب عصير الزعبوط ده مهم جدا. اهم حاجه بص، هو مش مهم المحتوى ايه، يعني هو طعمه كده تقريبا اناناس على ما اعتقد، يعني عصير اناناس. فرج خلاص، فرج اتحرك خلاص، ما نقدرش نتكلم. هل مسموح الروكتين؟ ايه الروكتين ده؟ الروكتين ده يعني ايه الروكتين ده؟ روكتين؟ ايه روكتين ده؟ ايه ده؟ دي رياضة يعني ولا أكل؟ بيحلل زعبوط. المج حلو، ما هو هدية. هدية يا هبة. هديتي؟ اتبطيتي؟ هدية يعني، هدية. والله الناس اللي بتحبني يعني بصراحة مش مخليني محتاج حاجة. الحقيقة بص بقولك، سمعني حكايتي مع الدواء. اختار شخصيه. انت شخصيه مين؟ كنت في شخصيه مين في الستوريز بتاعتي؟ عبد الصمد ولا شخصيه ادهم ولا شخصيه صلاح ولا شخصيه عبد الصبور؟ اختار الشخصيه وانا هقول لك انت مين وارسمها لك وخلاص، سهله. اصل بص اقول لك على حاجه، ربنا يخليك يا تيتا زينه والله انا كتر خير حضرتك والله. انا مش عارف اقول لك ايه الصراحه يعني. الام اس طبعا الحمد لله معانا حالات انتصارات قوية على أرض الواقع يعني. ليسيا حلمي بيه والله كتر خيرك. فأنا أنا أنا كنت أنا كنت حابب بتكلم يعني بصفة منتظمة، وإن ما كانش بخلي فيه فيديو الفترة الأخيرة أو لايف غير ما بذكر فيه تصلب الشرايين، لأن هي عملية بتخض. أنا عن نفسي كانت بتخضني. بص محمد خالد بيقولك الحشيش في النظام، الحشائش كلها موجودة في النظام يا أستاذ محمد خالد، كل الحشائش يعني، وأكل الحشائش كمان. يعني كل الحشائش وأكل الحشائش يعني. كل بس ما بص يعني انت عندك كحه بقالها شهر والمشروم مسموح، اي مشروم مسموح، اي مشروم مسموح طالما مشروم خلاص ما عنديش مشكله. يعني ده مش حشائش كلها يعني، ولا تزعل نفسك. وانا كمان بحب اهل اليمن والله كله. اقول لك ايه، انا مش فاهم حشائش واكل الحشائش، احنا نعشقه. انا احب اكل الحشائش بالاخص يعني، يعني انا احب قوي اللحمه الضاني. ماشي، انت شخصيا حضرنا كلنا مغضوضه مني ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبتي ليه؟ ده انا عايز مصلحتك، انا بطلع عشان مصلحتك. اتفضلي اتفضلي. لا يا صباح، ما تقوليش تقولي الالتهابات. الالتهابات ايه ده اللي بيمشي على نظام 6 ايام؟ الالتهابات بتروح من عنده. انت يا بابا ما عندكش التهاب، احنا عندك مشكله في الغضاريف دي، احنا عايزين ننزل علاج طبيعي. اسكتي بقى، بطلي زن. هو انت ايه، ما عندكيش رحمه؟ مفيش حد خلقك دكتور؟ ايه الهم ده؟ مفيش يا بابا حاجه اسمها كوليسترول ال 280. كلمه كوليسترول، كوليسترول معناه ان ده رقم توتال. توتال يعني بص بقى السؤال، نبض في الاذن. زي النهارده عيانه مصممه تقول لي كل ما انام على ضهري اشوف نبض. يا جماعه والله العظيم اقسم بالله انا لو وريت، بس على خاطر الناس بس ما تقعدش، انا ممكن اوريك حته هنا في الحته دي، اوريك القلب بيعمل كده. الله، بيطبطب عليا ده قلبي يا اخوانا. ما لو انا ما حسيتش بيه مين اللي هيحس بيه؟ تقول لك كل ما انام على ضهري احس بقلبي. الله، ما لازم ابقى تحس بقلبك. في فرق بين حاجتين يا جماعه على فكره، في فرق بين عدد ضربات القلب وقوه ضربات القلب. يعني انا معظم العيانين بيبعتوا لي كلهم عندهم بالس اوكسيمتر، تمام، حاطين بتاع على صباحهم وبيديني قياسات. بص النبض بتاعي، طب نبضها 85، ها اعملها ايه 85 يعني؟ الله، مش عرض يا اخوانا، ده ضربات قلبك بتحس بيها، ده طبيعي ان انت تحس بضربات قلبك. نام بقى على جنبك اليمين، ما تنامش على ظهرك ولا على جنبك الشمال. يا اما انت بقى واكل حاجه غلط، واكل حاجه غلط يبقى جسمك ملتهب دلوقتي كله، ضربات قلبك هتجري، عينك هتزغلل، رقبتك هتوجعك. الله، ما تشتغلناش في الازرق. شوف انت اكلت ايه قبليها بوجبه على طول. انت ليه مصعبها على نفسك يعني ومحتاج دكتور معالج؟ زي واحده برضو كاتبه في كومنت من شويه، مش عارف ايه وماشي على النظام وتمام وكله زي الفل، هوب هوب هوب والدوره اتاخرت شويه، رحت لدكتور النساء مش عارف وصف لي ايه واخد ايه. فبعد كاتبه لي كومنت اعمل ايه؟ الله، يعني انت شاطره تروحي لبتاع النساء وتيجي عند انا وتقولي اعمل ايه على في كومنت مش رد، روحي له تاني في الدور التحتاني. حاجه غريبه. طالما انت شاطره بتعرفي تروحي للدكتور، طب ما انا دكتور، انا كمان وعندي عياده على فكره والله. لك مش رد في كومنت انا، ده انت فاكره ايه بتكلمي عادل امام؟ حاجه غريبه قوي. الو، ايوه يا مي، اه امال اشوفها فين؟ ما انا شغلتي جوه الرعايه. امال اشوفها فين؟ يعني اشوف الحاله فين؟ ما انا شغلتي جوه الرعايه. يعني انا شغلتي بستقبل الحالات وهي ميته. يعني بصي، احنا كان عندنا سيكتور جوه الرعايه كده اسمه بوست اريست، يعني اي حد في المستشفى قلبه يتوقف يجيبه لنا على طول، يعني بوست اريست. طالما العيان قلبه توقف في الدور ده لازم يقعد على الاقل يوم او يومين في الرعايه بعد الاريست. فكان عندنا حته كده، يعني ده لسه راجع من الموت حالا، اما كانش انا اللي مرجعه اصلا، يعني هو نزل لك ميت وانت اشتغلت عليه لحد ما رجع. بس فاول ما بيفوق بيبقى عيانك بتاعك بقى تلبسه. اقعد بقى ياما لبسنا عيانين، وايام الكورونا ياما لبسنا عيانين. يعني انت قاعد وايام الثوره، ومن ايام الثوره عمليات النحت. بصي، او عمليه النحت انا ما عنديش فيها مشكله غير بعد ما جسمك وهرموناتك تتظبط. جسمك وهرموناتك تتظبط ساعتها بقى ممكن اروح اشيل ترهلات، لكن عمليه التامي تاك عمليه خطيره جدا، لان بمجرد ما بتعمليها وعضلات بطنك بتتشد قولون حضرتك تحت رحمه، مش هتعرفي تتحكمي فيه. يعني مجرد ما تغلطي غلطه القولون ده اتنفخ بقيتي على 32، كلتي طعميه بالليل بقيتي على 36. اخ بصي يعني هتطرشقي ليه؟ الضغط جوه انت مش مستحملاه، لا جلد مستحمله ولا عضلات مستحملاه، لا جلد مستحمله ولا عضلات مستحملاه. خلصت ده التامي تاك. لكن بقى اللي بتظبط بس بعد ما هرموناتها اتظبطت خلاص. توتال كوليسترول ما عنديش مشكله، ما ال اتش دي ال من ضمن المجموع، يعني التوتال كوليسترول ده في اتش دي ال وال دي ال وفي ال دي ال. الفيري لو دينستي لايكوبروتين هو الفي ال دي ال ده، ده البريكورسر او الجد او الاب بتاع ال دي ال، وال دي ال بعد شويه بيبقى اسمه اي دي ال خلاص، وال اتش دي ال دول كلهم اسمهم لايبوبروتينز، دول لو جمعناهم يطلعوا التوتال كوليسترول ده. سو وات ذا سيجنيفيكنت؟ التامي تاك ده اللي هو عمليه شد البطن، يقصوا بالعضلات ويقصوا الدهون ويشدوا الجلد بسره جديده، يقول لك هشيل سرتك القديمه واحط لك سره جديده بتاعت حياه كاريوكي، سره بنجمه بقى، فهمت؟ دي اسمها التامي تاك. مشكله التامي تاك ان هو قصر العضلات وشد الجلد على وضعيه، وضعيه بقى اللي هي ايه؟ الايديال بقى، ما هي تقول انا عايز البطني دي. طب البطني دي ليها ضريبه حضرتك، انت مجرد ما تاكلي جرجير بطنك اتنفخت. 32 الصبح كلنا الطعميه، 36 بابا غنونو، 40 بالليل بقى عايزين ام علي عشان 52 تجي لك بقى عامله زي الكوره يا قلبي، كوره كده وبعد كده تقوم الكتاف اتفردت بقى. ما هي حضرتك هي بتاكل غلط بقى، فانت الوزن فبتلاقيها بقى ايه داخله عليك كده. دي تامي تاك خلاص من غير ما تقفي حضرتك، دي تامي تاك بقالك سنه ولا سنتين خلاص. اصل التامي تاك انت بتشوفها يوم ما خرجت من العمليات بتقول عليها بقى خلاص جينيفر لوبيز، انت كده عديتي يا مدام، انت كده عديت. تشوفها بعد سنتين بقى شوش عطيه كوره بقى حاضر وعضلات بقى وكده في حته طلعت فوق، فاهم؟ بس فده مش محبذ، يعني مش محبذ اعمل تامي تاك، خاصه 52 ده بدل رجالي 52 ده جنط تريلا. وانا بقول لك بعرفهم من مشيتهم تامي تاك تامي تاك. اقعد ستات بقول لك تامي تاك تلاقي عضلات سومو بقى، تحولنا لسومو. انا مره واحد اتصل عندي في الرعايه، كنا في رمضان والكلام ده مثلا قول سنه 2005 والله العظيم، بس انا كنت طول عمري بلطجي يعني. اتصل الساعه 5 الصبح، كان ليه حاله في الرعايه، فاتصل الو احنا بقى يعني خلاص هنسحر او سحرنا وبنشرب السيجاره اللي هي ما قبل الفجر خلاص. وانا كنت نايب وقاعد معايا مدرس مساعد 2004 2005 في الحدود دي. الو، فاول مره انا ما ردتش لحد ما اتصل على تليفون التمريض بره، فالتمريض دخل قال لي رد على التليفون، قلت لهم ليه ترانك جاي منين يعني؟ فرديت انا قريب العيانه بتاع السرير 4. قلت له بتتصل ليه دلوقتي يا قريب العيانه بتاع السرير 4؟ قال لي بطمن عليها. قلت له في حد بيطمن على عيان قريب تقريبا من انت تقرب لها ايه اصلا؟ فسكت شويه، قلت له انت تقرب لها ايه يعني؟ عشان مكلمنا الساعه 4 الفجر تقول لي اللي. قال لي هي مش دي رعايه مركزه. قلت له انت مالك، انا مش بنام يا ابني، احنا مش في رمضان يالا، ولا اقفل السكه يا كلم بقى اي حد يشتكي له. قول له كلمت واحد رد عليا قال لي ما بردش بعد الساعه 12، انا ما بردش بعد الساعه 12. جابوني مره بالسركي اسم الويلي، راحوا بلغوا عني اسم الويلي، قال لك الراجل بتاع الرعايه ما بيردش على التليفون. اه والله اتصلوا باسم الويلي عملوا فيها بلاغ. مش اشمعنى الستات مع مالهم ستات يا ايناس مالهم؟ لا يا بابا توتال الكوليسترول ده مش سيجنيفيكانس، ملوش سيجنيفيكانس يعني ملوش سيجنيفيكانس، ده رقم واحد. رقم اتنين، النظام يا ابني بيغير ركب من الاخر، يعني النظام ده صلح ركب باظت، صلح هيبس، عارف الهب؟ مفصل الحوض باظ، صلحه الحمد لله. بيقول لك قلت له يلا روح يلا اتكلم خدمه، قلت له لازم اتكلم فودافوني. انا موافق ان الشتاء بيجوع، الشتاء اساسي بيجوع زي الميه، بعد البسين لازم ناكل حاجه. كل يا بابا رز، كل رز وكل توست وكل وشربي عصير، ما عنديش مشكله. كل عجوه، عارفه العجوه؟ عارفه العجوه؟ لا اجيلي تكلمي كل ساعه ايه؟ طب انا اقول لك على حاجه، انا مره كان عندي عيانه بس كنت كبرت بقى، كان تقريبا معايا دكتوراه. ومعايا دكتوراه وبعدين واقف، فالست انا واقف معاها مجامله يعني، انا هي جارتي وبتقول لي مامتي في الرعايه، فلو سمحت وانا مش واثقه تعالى بص عليهم، فانا رايح معاها يعني، كنا في رعايه كليوباترا وانا ليا ناس هناك، والكلام ده مثلا بقاله بتاع 12 سنه اللي انا بحكيه ده. فانا رايح وراجل بقى استشاري واقف معاها وبتاع، ده بنده التمريض، ماما ايديها ليه مورمات؟ يا نهار اسود على اللي عملته فيها، امك ايه ايديها مورمه؟ ده انت امك 90 سنه وخلصانه، ده احنا مودينا في فشل رئوي اصلا من الدرجه الثانيه، سواد السواد، سايبه بقى الليله دي كلها واحنا كلنا ساعات يعني في الدنيا، ده انا يعني بواسيكي جاي معاكي بواسيكي يعني. قالت لي دكتور ضياء مامي ايديها مورمه، بص حتى بص. خلاص بقى هم سحبوني من جوه، وانا كنت خلاص هشد عندها الاجهزه بس. يا ست احنا في ايه ولا في شم ورد؟ بتراجي انت امك خلصانه اصلا، ما تستهبليش، وداخلين الرعايه يعني بروا عتب يعني، بدل ما الست تتبهدلكوا في اخر كام ساعه يعني. 48 ساعه في اسرائيل؟ لا طبعا الحرق بتاعك بيزيد في الشتاء غصب عنك، الحرق بتاعك بيزيد في الشتاء لان عضلاتك بتبذل مجهود اكبر عشان تحافظ على حرارتك، تمام؟ فانت كده كده في تكسير عالي، عشان كده الناس بقى اللي عندهم سكر وبيحب يقيس السكر هيلاقي سكره عالي شويه في الشتاء، اعلى شويه في الشتاء، فما يزعلش يعني. انا بالعكس، ده انت عايز بقى قوي نفسك، لا سكر، والسكر عندي يعني اللي الناس اللي بتحب تاخد من ورايا كلمتين كده، السكر بيساوي ليفر سبورت. يعني ايه؟ يعني ليفر سبورت داعم للكبد. السكر الابيض بمجرد ما تنزل في معدتك بعد 10 90 سنه بس مامي راجل قهوي، انا وقعت من طول العطش الشديد، سببه ايه؟ اسبابه كتير قوي والله، اسبابه كتير قوي العطش الشديد. ترشح الركبه زي تصلب الشرايين، الاثنين عمليه التهابيه بحته. ترشح الركبه، ولازم يا جماعه تفهموا حاجه، يعني الراجل اللي بيجيله ترشح في ركبته او بيجيله تورم في رجليه او بيجيله زغلله في عينيه او بتجيلها التهابات متكرره في المهبل، كل الاشكال دي اشكال التهابيه. يعني حضرتك لازم تكون متوقع تماما، دخول الحمام كتير لواحد مش ماشي على النظام ده مش عشان سكر عالي ولا الكلام الفارغ ده، بيبقى سكره مظبوط وبيخش الحمام كتير. مثانه اوفر سنسيتيف، التهاب في الاعصاب الطرفيه يعمل لك المشكله دي مع المثانه، دخولك الحمام كتير. ما هو ده في حد ذاته، الايكوس يعمل ينشف رئتك شويه. كله جليسرين. الجليسرين طبعا هيلعب مع المادة الطلائيه بتاع بقك. خلاص المقصود تاني من الكلام، انا مش مستني طبق معين غير الحبوب عشان من وراها غذاء، كل ما دون الحبوب غذاء مش اقوى حاجه، انت فاهم يعني؟ انا بستثني التمر ساعات من الموضوع ده، من الفاكهه اصلا عموما يعني، التمر ممكن تعيش عليه فتره، التوست لوحده او يعني الخبز في الاصل الكلام، لان يعني هو التوست ده مش معمول اصلا يعني كده، الخبز والارز كحبوب هو ده اصلا اكل حضرتك واحسن قيمه غذائيه لحضرتك، واهم بروتين سورس لحضرتك الحبوب. الحبوب اي مين ات، والحبوب يعني رز ويعني التوست ده، او مجازا القمح، مجازا القمح، لان القمح يعني اللي موجود ليه مواصفات احنا مش عايزينها، لان هو اتلعب فيه جيناتك اللي خلاص هو اتلعب فيه، يعني ممسوخ. القمح اللي موجود ده ممسوخ، حتى الناس لما بيجوا يقولوا لي احنا اكلنا بليله وتعبنا، ما انت هتتعب، ما انت هتتعب. مش عارف يا انجي ما بتحكمش موضوع الكومنتات ده اللي بيظهر قدامي يعني، وبشوف دي احسن زاويه للموبايل للصوره مش عارف. ماشي لو كده حلوه ماشي، بس هي النضاره دي مش عارف مالها، مغيمه شويه. بونسوار. ايوه القمح، القمح في ابسط صوره الاصليه هو ده اللي انت توصف لك يعني. يعني انا اتفاجئت لسه برضو من كام يوم ان لقيتهم يعني في حلقه انا للدحيح كان بيتكلم فيها على البطاطس، وبعدين لقيت يوتيوبر تاني جرجرني في كده اتفرجت عليه، لقيته بيتكلم على ان كمان الذره كحبه ما كانتش موجوده لحد 300 سنه فاتوا او 400 سنه اول ما اكتشفنا الامريكتين الذره. والذره كحبه احنا بنعتبرها حبه رقم 3 لانها اصلها زيتي، يعني اصلها على فكره يعني بقيت عائله الحشائش والنجيليات القصب السكر، يعني قصب السكر العقل بتاعته دي شبه بالظبط الحب المتراكب في القمح، يعني ده لو سنابل ودي حبوب، العقل دي هي مكان الحبوب. والذره بص الدحيح عمل حلقه النهارده عن الفود ونص الحلقه عن التدميس لانه صعب في الطبخ. ايوه هو هم ماشيين ورايا يعني، في حد في الفريق بتاعه ماشي ورا الكلام بقاله شويه، ماشي ورا الكلام بقاله شويه، وكويس ان هم بيتتبعوا على فكره الكلام ده في صالحي يعني، يعني الكلام ده في صالحي وصالح الكلام بتاعي. ارتخاء صمام القلب معرفش انت انهي صمام ومأثر بأنهي درجه والارتخاء ده قد ايه، لكن بقى ارتخاء الصمام الميترالي كلمه الميترال برولابس ما بتخوفنيش، لان هو ده يعني عرض صغير ومعايا هيختفي، لان هو ده غالبا انفلاماتري والتهابي، ده ما حدش بيتولد بيه اصلا، مفيش حد بيتولد بميترال برولابس، ده بي بي بيرتخي بعد شويه ماشي. وبعدين برولابس مش ارتخى بقى لو جيت للجد، هو برولابس يعني اتزحلق، برولابس يعني اتزحلق، فتق في فتق في الصمام، فتق في زي فزق الحجاز الحاجز كده، فالصمام ده اتفزق انا اسف يعني، فبيلب معاك يعني انت وانت بعد ما الميه بتنزل الدم بينزل من الاذين الايسر للبطين، فبيلب اللبه دي، اللبه دي ده اسمه البرولابس بقى الحزقه فاهم، فهو اسمه كده، عندك فزق في الحجاز الحاجز او فزق في الصمام المترولي، فما اسمهوش ارتخاء اسمه برولابس، يعني سقوط، سقوط زي سقوط مثلا يقول لك عنده سقوط في الحوض، فده سقوط في الصمام، فالصمام بعد ما يجي يقفل يلب، اللبه دي بقى اسمه ايه؟ ارتخاء. الارتخاء ده بيحصل ليه؟ عشان عضلة الصمام، الصمام نفسه كبلاستيكة ما بقاش قوي، ريح زي أي وتر في جسم حضرتك ما يريح، زي ما أوتار رقبتك والليجامنتس أو الليجامات أو الأوتار اللي ماسكة العمود الفقري في مكانه بحيزة واحد ريحت، فالديسك طرقع فاهم؟ يعني الديسك بتاع رقبتك ما يطلعش من مكانه، ما يطلعش من مكانه غير لو الليجامنت اللي ماسكه أو الوتر اللي ماسكه يمين وشمال أو قدامه ورا ريح. أنت كده كده العمود الفقري ده بلاطات فوق بعض زي عقل الصباع، زي عقل الصباع كده، اللي ماسك عقلي فوق بعضها كده ان هنا في وتر معدي من قدام ووتر معدي من ورا، ما انا ما ينفعش اسيبك في الهو. ركبتك اهي كده لو ده مفصل الركبه ممسوك بوتر من قدام ووتر من ورا اسمه الصليبي، ما هو عامل كده واحده من قدام واحده من ورا، يقول لك صليبي امامي صليبي خلفي اهي كده، غير ان عندك وتر من قدام وتر من ورا تانيين، ده كل ده عشان يمسكني في مكاني، فانت كل عمودك الفقري بالطول عندك، عندك من اليمين من قدام وتر ومن ورا وتر،

طب بابا بيحب ياكل ايه؟ مش تاخد وتدي معاه، ولا تعالى هوديك لبابا تروح باي. ما تروحش باي بقى، ما تروحش باي. حرق دهون يعني عمليه كيميائيه، عمليه كيميائيه يعني ليها حاجات تقويها وحاجات تمشيها، لكن مفيش حاجه اسمها زود حرق. حرق الدهون يبقى النظام نقطه، يبقى بتتكلمي كيمياء. امال حرق ايه؟ معدل حرق الجسم. يقول لك انا هقول لك معدل حرق 2000 كالوري. 2000 يعني ايه 2000 كالوري؟ يعني ايه 2000 كالوري؟ 2000 كالوري في ايه؟ لايه؟ لحرق ايه؟ يعني انا محتاج 2000 كالوري لايه؟ لايه؟ مش فاهم لايه؟ لحركه دراعاتي؟ لحركه امعائي؟ لحركه تنفسي؟ ولا البنى عضلات؟ ولا البنى خلايا؟ الله انت انا سبق وقلت كسرت كلمه كالوريز. ليه؟ انا ما بتكلمش. انا لو حد حسب للدايت بتاعي او شغلي كالوريز ده هيعيط. ده انا بخش لك في اليوم 50,000 كالوري بالنظام بتاعي بقى. ده شويه العصير دول مليانين سكر اصلا. وباكل شوكولاته اهو، وهاكل شوكولاته كمان قدامكم عادي. الله، لو بنتكلم بالكالوريز بقى بين انت وهو، ايه كالوريز بقى؟ اهي ودي ساره اللي جايبها لي. ساره عنين اهو. كالوريز ماشي. وهشرب عصير في المج اللي جايباه هدى برضه كالوريز. انا حر يا عم. الله، مش ده بيسخن؟ ده بيسخن ده اهو، حاجه حرق الدم اهو. ده يتمشى بتاع اللي عنده 70 سنة ده يتمشى، ده مش هيدبدب. هو ده هيدبدب؟ ده الزبدة ده مش على ما تخرج ده، فبيتفرج كده. ده ماشي يتأمل يمشي، لأنه لابس سبدرين. عارف سبدرين جوزي؟ وماشية على الله. ممكن مش رياضة، محدش يقول لي رياضة أجري وأمشي. ما لا، عايز تمشي أجري على أكل عيشك. رياضة، وأنا شايف إن الرجالة تمارس رياضة عنيفة. أنا هتكلم على الكرات الدم البيضاء بقى، ده اللي أنا هحكيه. خلاص، ده اللي أنا هحكيه. كلمتين كده. بص على الوجبات في اليوم. سئل ابن سينا، سيدنا ابن سينا يعني راجل اللي المفروض إحنا ندينه كلنا بالفضل، عن عدد الوجبات لابن ادم في كتاب القانون. كتاب القانون لابن سينا سأل مرتين، مره قال ياكل ابن ادم مره واحده، والمره الثانيه عدل فيها الاجابه قال لهم لا ياكل ابن ادم حتى يرى مخرجات ما اكل سابقا. يعني ما ياكلش غير السكوات خطير، ما ياكلش غير ما يشوف البيبي الكيكي بتاع الاكله اللي قبلها. خلاص ولا لسه؟ مش خلاص. ايوه المشي دب دب دب دب دب. لا انا مش عايز ده، ولا دب على تريد ميل، ده ظهرك هيتكسر نصين. وانت فيتامين د تلاقيه عندك ضايع، وعظمك اصلا كده كده على ما تفرج، والديسكات اللي ما بين الفقرات. يا جماعه الرياضه زي السباحه تساعدك جدا في الحوار ده. خلاص؟ شفت بقى؟ شفت قلنا نمشي بالراحه؟ ده قالت لك ابويا عنده 80 سنه والله احسن مني. طب انتوا عايزين ربنا يخليه لك يا سيدي. نمسك الخشب يا جماعه، نمسك الخشب، نمسك الخشب، نمسك الخشب. انا بمارس رياضه ايه؟ انا بحب التلفزيون قوي الصراحه، يعني الرياضه دي انا بمارسها التلفزيون. واقول لك حاجه ثانيه ابقى كذاب، لو بقول لك في رياضه ثانيه بمارسها ابقى كذاب. انا لا امارس الرياضه، وطول عمري لا جريت ولا بتاع. كنت ممكن زمان اروح الجيم العب شويه في الصيف كده، لكن سرطان الثدي من غير كيماوي. معايا كذا حاله الحمد لله، الحمد لله. عدم ادخال طعام على طعام طبعا ده سنه واجبه. احب اتفرج على التلفزيون، احب اتفرج على حاجات معينه، مش كل التلفزيون يعني. توست ورز وسكر وعصير قصب. عارف عصير القصب يا اخوانا؟ ده عصير القصب ده امريكا استوردوا زنوج عشان القصب بس. تخيل، عشان القصب بس. لا، التنس حاجه تانية. التنس ده الراجل بيمرن ظهره وبيمرن رجله وورقه، مش يا اخوانا في فرق بين اللي انا قلته مع حدش يخلط الاوراق. لكن التنس رياضه لا، هي رياضه مهلكه، لكن احسن رياضه لفرد الجسم واسترخاءه السباحه. تفرد جسمك في الميه، مش عارف تفرده افرده في عقله خلاص. التمارين اللي هي مكانك وانت واقف احبها كويسه، اللي هي الكارديو. لكن بقى جاري لا، ده بتوع الفوتبول لا، محتاج ظهر حديد يا اما بتفشك نصين. لا طبعا، دب دب دب في الارض لا، خطيره، خبطه زياده لا. وانا ما انصحش بيها كرياضه سولو كده، يعني ما قلتش لواحد امشي لا، انت بتمارس حاجه والمشي ده من ضمن الحاجات. مفيش حاجه اسمها طول ما انت قاعد تجري. التنس حلو ويفرد الجسم، لكن انا قلت برضه ما تخلطيش الاوراق. التنس فيه جري وتنطيط كده، دراعات شغاله في كل الجسم، لكن المشي ده ما بيعملش حاجه، ده ماشي بيدبدب يا اخوان، دب دب دب دب دب. حسيت ازاي انت بقى توب موديل؟ لا، هو قصه هرمونال، يعني قصه هرمونال. بمارس رياضه بس على خفيف، والرياضه بالنسبه لي مش عشان خاطر هفقد بيها وزن، لا خالص. انت الرياضه بتريشيب او بتعمل فاين تيونينج، يعني الرياضه لو انت عندك البنش بس عايز تعليه شويه عشان ما تلبس حاجه تايت تطلع البنش واحد، انت فاهم؟ لا شويه تراي ولا باي عشان انا كده كده. دكتور دي قال عادي مفتوحه للكشف؟ لا مفتوحه بس للايفات، كشف ما فيش كشوفات، مش متاحه للكشف. ودهون الكبد من اكل الدقيق يا بيه، من اكل الدقيق يا ناس. احب واحب سوالفه والله، كتر خيرك. السباحه بص، الحاجات كلها اللي فيها بص، يعني فرد الجسم حضرتك ده اللي انا عايزه، فاهم؟ الاستريتشنج انا عندي شورتنج في عضلات في رجلي، دي محتاجه تمارين استريتشنج. والاستريتشنج ممكن تعمله لرجليك وانت قاعد، والعضلات جسم رقبتك وانت قاعد كده، فاهم؟ ده الاستريتشنج، فاهم؟ طبعا الفانكشن تريننج ده من احلى الحاجات بقى، ده اللي يكمل شغلي. يعني انا يوم ما اعمل مشروع هتبقى مثلا ايه، البطه المربوحه مثلا، مشروع البطه المربوحه، هنعمل ايه؟ هعمل سنتر زي ريهاب فيز 1، الراجل ده يمشي في بيتهم على النظام الغذائي، فيز 2 يقعد معايا 10 ايام، فيز 3 بقى نقابله في فرنسا بس وخلاص، فهمت؟ التوست بالرد ده ممكن يكون بسكوت، هل مسموح؟ والله بقى اشوف شكله، لان خلي بالك بص، انا بالنسبه لي الخبز اهم من مكوناته التكستشر النهائي. التكستشر يعني ايه؟ يعني في الاخر الفابريك هيبقى عامله ازاي؟ يعني هيبقى ورقه شبه دي، يعني لو عملتها كده ما تتقطعش، ولا ورقه بلاستيك زي دي، ولا هتبقى اما احطها في ايدي وادفيها. ما دي شوكولاتايه اهي، الشوكولاتايه دي انا اعتمدت فيها على ايه وانا بتكلم؟ سيبك بقى من موضوع كام سعر حراري واصل فيها سكر ابيض هيموتك. ازيك يا دكتور علاء بيه؟ طالما احنا يا جماعه علاء جه وراجل كتر خيره فكرني بحاجه حلوه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الندوه هتبقى يوم 22 ديسمبر، ديسمبر ده، واليوجا طبعا خطيره. بص فاطمه هانم، اليوجا بالنسبه للمسلمين اتقلبت صلاه. خلي بالك عشان بقى اقفل لك الباب حلو. النبي صلى الله عليه وسلم اما قال لسيدنا بلال ارحنا بها، لا ده كلمه كبيره بقى، يعني عشان خاطر ما ايه ما نوصل. استريتشنج، بصي اليوجا فيها استريتشنج وفوكسنج، يعني انت شغاله استريتشنج وفي نفس الوقت فوكسنج، انت مركزه في حته وبتفصلي بقيه احساسك من حته. الصلاه كده استريتشنج اكسرسايز، وايه مديتيشن، ارحنا بيها، رقبه بترتاح، ظهر بيرتاح، عمود فقري بيتفرد، رئه بيخش لها دم، وانت في وضع السجود ما هو انت نفسك ليه بيرتاح وانت ساجد؟ طبعا عشان خاطر قربك من ربنا طبعا سبحانه وتعالى وكده، يعني في وضع السجود. لكن من الناحيه الفيزيائيه ده احنا عندنا يعني زمان، انا كان يقول لك اما العيان يدخل عندك في ار دي اس

لو نجحت وشفت منها يعني الامبريشن اللي هيرضيني عن شغلي خلاص هكررها. خلاص مش حاجه اسمها تخصص سموه من نتيجه ضعف عضل القلب. يعني لو هو القلب من اصل القلب حاجه تانية بقى خالص. ما جبتش سيت الارتخاء ايه علاقه الارتخاء بقى؟ يبقى ضعف عضله القلب عمل ارتشاح في الرئتين نقطه. ارتخاء الصمام في النص ده حاجه ميكانيكا لازم تحصل مش شرط، مش هي السبب. لا مش هيدفع غرامه هيتعمل له بلوك. غرامه ايه يا نهى هانم؟ ما بدفعش حد يا قلبي، انا مش عايز من حد فلوس. انا اللي هيضايقني هضايقه بس، هي القصه كده. يعني ما ياخدش مكان بقى ويحجز مكان على واحد تاني كان ممكن يستفاد يعني. خلاص ماشي ماشي. لا اكتب اسمك يا احمد يا حمدي عشان اصله هيبقى الحضور بلسته مع الاستاذه منال والنبي عشان مش عايزين مظاهرات. دودو دودو ده عارفه دودو دودو بس تشجيع بقى مشجعين بقى المشجعين واخد بال سعادتك. طيب يبقى اخر حاجه انا ما بسجلش مش معايا الاستاذه منال ختم النوت الا يس يس يس يس يس يس يس يس يس زكا امين احمد الامين ايفر سيف ايفري سيف ولا ايفر سيف. انا من الوادي الجديد فضلا ليس امرا عن سؤال حضرتك مش هينفع عام ممكن ابعته خاص حاجه اللي تقراه. انا صعب احكم مصر انت عارفه انت قلتي الكلام ده قدام قلت قدام ملا يا اشرف فانا يعني كل الناس هتتفرج هتخش بقى بتاع الصفحه بس ممكن ابص. بصوا انا هنا في القاهره واسكندريه اعرف ازاي اظبط اموري، بره دول هيبقى صعب عليا ابقى فاهم بقى بورسعيد فيها قاعات مؤتمرات ولا لا، ولا اروح قاعه اللؤلؤه ولا اطلع على قاعه ناديه مصطفى بتاعت الصلح خير. عارفين اغنيه الصلح خير؟ ايوه كرونز مرض مناعي وبيضيع ونخلص عليه. عارف يعني ايه مرض مناعي؟ ما انت هتعرف معايا بعد كده يعني مرض مناعي ازاي. المهم دلوقتي انت حضرتك الدكاتره اما فتحوا الشرايين كتر خيرك يا قريش فتحوا قال لك ايه ده احنا شفنا جوه خلايا في الباثولوجي سموها فوم سيلز. وقال الفوم سيلز دي يعني ايه فوم سيلز؟ قال لك الفوم سيلز دي خلايا الفل. خلايا الفل اهي، شايف الفل ده ما تنساهوش. خلايا الفل دي خلايا اجي امريكا يا قلبي، ده امريكا اسهل والله العظيم اروح الوادي الجديد. بس والله انا هروح الوادي الجديد من ليبيا ميرسي يا قلبي ميرسي ميرسي. فالمهم اما لقوا الفوم سيلز دي قال لك ايه ده ال دي ال وده الكوليسترول عشان لونها اورنج. اولا اللون الاورنج ده مش لون الكوليسترول، الاورنج ده لون الكاروتين يعني الجزر اورنج والكاكا اورنج والبرتقان اورنج تمام. كل ما هو لونه اورنج ده كاروتين. الجمبري اورنج كاروتين مش كوليسترول، الكوليسترول الابيض اصلا. خلاص فقال لك لا ده كاروتينويد فده كوليسترول النيتشر وده السبب. وقاموا عاملين دراسات. ميرسي يا احمد بيه والله، يقول لك فانا هشوفك في الندوه. ميرسي يا احمد بيه والله. ما انا هنزل السعوديه وهنزل الامارات وهنرتب ان شاء الله مع السنه الجديده ان شاء الله. هنزل ان شاء الله هتبقى زيارات قصيره كده. المهم قال لك لا قال لك ده ال دي ال. وخلي بالك هو ما عرفش يتهمها في الاتش دي ال، هو ما عرفش يتهمها في الاتش دي ال لان كان دايما الاتش دي ال بتلاقيه عند العيان ده قليل مع ان الاثنين نفس المنشا. هو نسي حاجه ان الاثنين الاثنين ليهم ادوار والاثنين ليهم سايكل لايف سايكل والاثنين بيقابلوا بعض. ف فبيبدلوا مع بعض شويه كومبوننت ال ال دي ال والاتش دي ال، وهعمل لهم حلقه اللي عملتها زمان بس هعمل واحده تاني وهعملها بقى بانيميشن ورسمه حلوه تمام. فال ال دي ال ده مهم قوي، هو الاتش دي ال، وحكيت ان هم مش كوليسترول اصلا في الاصل. هو قال لك لا ده دي الكرات الدم البيضاء، خلي بالك وانا هحكي على كرات الدم البيضاء اصلا. كرات الدم البيضاء كلت الكوليسترول واتحبست هنا. استنى بقى، هو نسي يقول لك ان لما لقى الحاجات دي لقاها مرميه على شبكه من الفايبرين، ولقاها مرميه على شبكه مترشق فيها كرات دم حمراء، وعلى شبكه فيها صفائح. صفائح، الله الله الله الله الله الله الله، ايه كل ده؟ يعني دي مكونات الجلطه اللي عامله تصلب ومدخنه جدار الشريان بتاعها. معنى كده ايه؟ ان الفوم سيلز كخلايا مش هي الخلايا الوحيده اللي موجوده جوه جدار الوعاء المتصلب. تاني يعني انا النهارده لو دخلت إبرة جوه الجلطة بتاعت سعادتك اللي موجودة دي وقعدت أشفط مش هطلع دهون، ده نسيج ليفي في الأصل ليفي، يعني غير الدهون اللي بتشفطها من بطنك. لو دخلت إبرة وعملت كده مرتين هتكسرها وتشفطها، لكن لو عملت الحركة دي في شريان ما بتطلعش، ما يطلعش، ما تعرفش تشفط منه دهون. انت يعرف تخش تقصها كلها على بعض ويقول لك ايه، احنا قصينا الشريان وعملنا وصله، قصينا الشريان الاورطة وعملنا وصله. ازيك يا سحر، عامله ايه؟ تمام. لكن مفيش حاجه اسمها انا هشفط الدهون من الجلطه، لان الجلطه في الاصل نسيج ليفي، وهذا النسيج الليفي يمثل في الاصل جلطه عاديه. يعني ايه جلطه عاديه؟ الشريان بتاع حضرتك لو لا قدر الله اتعور لاي سبب من الاسباب هيبدا يخرج الدم من جوه الوعاء لبره، صح؟ صح، ماشي. يعني دلوقتي لو حضرتك الشريان ده اتعور زي ما تجيب المقص ده وتعمل كده في ايديك وتلاقي الدم خرج هنا، معنى كده ان الدم خرج من جوه الشريان او من جوه، بلاش الشريان، الشعيرات الدمويه، وخرج براها فانت نزفت. في الحاله دي بتجري، وهحط لكم ليها فيلم فيديو انيميشن وهعلق عليه بصوتي، بتجري بتجري بتجري حاجات صغيره اسمها الصفائح. الصفائح دي نونو كده تقعد تجري تجري تجري وتقوم واقفه عامله بنفسها بريدج بين الاثنين المقطوعين، بريدج كده، والبريدج ده بيكون لسه قشره رفيعه. القشره دي تيجي ويتحط عليها شويه صفائح تاني وصفائح تالت وصفائح رابع، وبعد كده يجري مره واحده بروتين جوه البلازما اسمه فايبرين، يجري كده كده كده كده كده. لا، الصفائح واقفه لوحدها ملخلخه، ما الصفائح دي مش خلايا، الصفائح دي عقل، الصفايح دي عقل صغننه كده، ما مش خلايا، دي اسمها صفايح. تقعد تجري تجري تجري تجري وتقف جنب بعضها، يجري بقى من هنا ومن هنا شعيرات بتعملها ايه؟ اسمها الفايبروبلاست. الفايبروبلاست تعمل ايه؟ فايبرين وكولاجين. الله، دي بروتينات داعمه، اسمها ايه؟ بروتينات داعمه، بروتين وبروتين، يمسك كده. والصفائح تبدا تترشق في النص، مين معدي؟ كرات دم حمراء، وكرات الدم الحمراء مش خلايا، يبقى الصفائح مكون اول مش خلايا. تاني رقم اثنين، يجي بعديها كرات الدم الحمراء مش خلايا، اتكعبلت بقى في المش دي، ما دي مش شبكه عامله كده. فكرات الدم الحمراء وهي ماشيه تتحشر دب دب دب، تترشق وتتحنط بقى على هذه الوضعيه. ما انت بتبقى الجلطه في الاخر كتله كده دمويه. كتلة ايه؟ دموية. فايبرين مع الصفائح مع كرات الدم الحمراء عملوا لك شبكة عميقة. الله، وبتفضل بقى خلي بالك اللي بيحصل كلمه فايبرين ما بيبقاش فايبرين كده في الاول، لا ده بيتلم في الاول حاجات جنب بعضها، كالسيوم يركب على حاجه حاجه، فالثرومبين يحول الفايبرينوجين لفايبرين، قصه طويله من حوالي 7 أو 8 خطوات بيتدخل فيها معاملات كتيره، منها فيتامين كي او فيتامين كي، كي 1 بتاع الكبد، فيتامين كي 1 بيجي يشجع بقى ايه معامل فاكتور 2 و5 و7 و9 ومش عارف مين ينشط 10 ومين ينشط مش لحد ما نعمل الفايبرين. الفايبرين ده بقى اللي حضرتك بتسبق، يعني الفايبرين والكولاجين دول اسمهم ايه؟ بروتينات داعمه. بروتين هذا البروتين الداعم بينجح ان هو يعمل شبكه، بينجح ان هو يعمل شبكه. بص ايدي زي نبيل الحلفاوي، هنتقابل عند المنطقه سي، هنقطع الشبك بس وبنشطينه ميه، شغل بنشطينه ميه والله العظيم الافي حكمت بقى. بس هنتجمع عند نقطة ألف عند بيت شفع بيت يم، بيت يم عشان مفيش مية، بيت شفع بيت يم، هتروح هناك ونتقابل بعد الشبكة على طول. طب انت لا سنك ولا لياقتك ولا انت شكلك ما ينفع للدور اصلا الصراحة بقى. بس يستاهلوا، يستاهلوا اللي حصل له هو النيوز. بس المهم الشبكة الفايبرين دي تعمل كده، اترشق جواها الصفايح من اول تاني، دخلت عليها كرات الدم الحمراء وقامت جايه لازقه عظيم. بعد شويه مين معدي في السكه؟ خلايا بقى الحيه، الخلايا الوحيده الحيه جوه الوعاء الدموي هي كرات خلايا الدم البيضاء. الندوه الساعه 10 الصبح لحد الساعة 6. شفت بقى يوم طويل هلكة بقى عشان نموت كلنا. هيبقى يوم جمعة. نعمل مكان للطيبات نشتري حاجتنا من، بص هو الكفر لسه في دمكم، عارف يعني كفر؟ عارف ايه كفر؟ عارف كفر باين. يا بنت الناس ارحمي ابويا، ارحمي ابويا لاجل جاه النبي واهل بيته. يعني بصي انا ما سمعتش، يعني انا لما جيت ارجع قلت ارجع في التاريخ لورا كده اشوف كان زمان في محلات اكل ايه، مش احسن محلات اكل، اكل ايه؟ نبيل المفاوي يقول انت لا سنك ولا ليه. كتر خيرك ربنا يعوضك عني. هو مين اللي بيتفرج عليا؟ القصير ولا مين اللي بيتفرج عليا؟ مين؟ اي واحد بيتفرج عليا؟ منى سلامتك تصبح على خير، من اهل الخير يا منى. من الاخر يا قلبي احلام سعيده يا جماعه، كلنا بنقول لمنى سليمان تصبح على خير يا منى، هابي دريمز يا منى ان شاء الله. والله ما عارف اسم التوست في الجزائر، مش عارف اسمه، ممكن احط يعني لو لقيت صوته احطها، لكن مش عارف اسمه، مش عارف ارد دلوقتي، مش عارف، مش حافظ. انت بتمتحنيني ولا ايه ده؟ صفائح الدمويه ثرومبوسايتوبينيا ليها 1000 سبب وسبب، ليها 1000 سبب وسبب، من عند المناعي لحد كذا، لكن معايا بتتحسن الحمد لله. اسراء علي، بص يا اسراء لو انت دخلتي تاني على طول يا دكتوره، انا قلت لك قبل كده يا جماعه بص دي كده الدكتوره اسراء بتحاول تخرجني عن شغلي كل مره اقول لها يا اسراء تشرفي في اي وقت، تقول لي يا دكتور ضياء ممكن اجي؟ يا ستي ما تيجي، ما انا موجود اهو، يعني ما انا اهو. بص ما رضتش على بتاعت الجزائر، ردت عليا وتقول لي من فضلك نوع التوست في تونس يعني ما ردتش على الجزائر، رد على تونس. طب ليه يعني؟ هل انا مثلا متحيز لتونس عن الجزائر؟ شي بنقول لك، شي بنقول لك، شي بنقول لك ده تونسي. واحد بيسال على المش بدودو، ارد انا ولا حضرتك؟ لا خلي المش يرد عليه. وتاني مصممه نوع التوست في تونس، انا هقول لحضرتك على السؤال الجاي بقى، من فضلك نوع التوست في الاردن، مش هرد برضه، يعني اصل مش هتفرق معايا الدوله، انا مش حافظ غير هنا وبتاع الخليج، لان بتاع الخليج ده انا كنت باكله اصلا شخصيا. فليبيا مش هفتكرها، الجزائر مش هفتكرها، تونس والله ما هفتكرها، اقسم بالله ما هفتكرها، ولا ليبيا حتى. انا كل مره يجي لي او مفاتح الشات بيني وبين حد كان معايا في ليبيا، واقوم فاتح مدور على الصور. خلاص. وبعدين المفروض بتوع الجزائر وبتوع ليبيا وبتوع تونس والناس دي هو اللي يحط لي اوبشنز اصلا. هو انت ايوه بتمتحني وتحط لي يا ابني كذا نوع توست بالحبه الكامله ولا بالرده، وانا هختار لك واحد ولا اتنين هعرف يعني. ما الراجل راح اليونان بعت لي التوست في اليونان، المش هيرد عليه بالدود بتاعه يا ابني. ده الدود ده حتى كان معجزه يعني، كان يقول لك ازاي احنا قافلين على المش في البلاص ويطلع دود، متخيل؟ ما عملتش عرض مع برام، جبت من لا ولا جبت من عنده اكل والله، جبت من عند المنوف مع ان برام انا بحبه اكتر الصراحه. لا وكلت من عبده كفته، انا قلت لكم اصلا هو صاحبي بقى خلاص. نوع توصف نجاح حمادي، لا خلاص انت اتجوزت هناك ولا ايه يا رضا؟ عمال عندكم اتجوزنا رجل اعمال في نجاح حمادي عارف. رجل اعمال في نجاح حمادي ده ايه ده؟ ده فلوس على على طول. بص هل توتال كوليسترول 327 عالي؟ نظام الطيبات سحري كيف خسيت يا دكتور؟ عشان سحري دعكت الفانوس يا جماعه. ابعتوا لي انا بصوا يعني ابعتوا على مثلا الادمن خلاص، قول لها انا من ليبيا ودول انواع التوست اللي لقيتها عندي، قول له شوفوا راي الدكتور فيها ايه. يا سلام بقى لو واحد حبيبي ويقوم جايب التوستايه كمان وموريها لي كفابريك كماده يعني كخامه وهو بيقطعها، انا هعرفها بقى. عشان كده قلت لك مش كل هول ويت هول. اتجوزت من اول من بنجاح حمادي لك عقبال عندك، مش اتجوزت رجل عقبال في نجاح حمادي لا خالص، ولا ريشيو ولا مش ريشيو. عارف الريشيو ده امتى؟ لو ال HDL بيتقاس بنفس الطريقه بتاعت ال LDL، لكن دي بتتقاس بطريقه ودي بطريقه، تمام؟ ال HDL بيتقاس، ال LDL مش بيتقاس. يعني ايه؟ يعني ال LDL ما بيتقاسش، ده بيقيسوا الجليسرين اللي طالع من حرق الترايجليسرايدز من الدهون الثلاثيه، وبعدين ونضربه فاكتوري عشان يطلع ال LDL. خلاص. طب يا عم لو طلع بقى الدهون الثلاثيه بتاعتك 2000 يقول لك لا الجهاز يدي ايرور، هو ما يعرفش يرد بقى، يقوم يقول له ايه ادي على اعلى رقم 250 ال دي ال. فهمت حاجه؟ فانت اشتغلتي، انت اشتغلتي، مش هعرف اشتغلك. الله انت غريب قوي يا ابني، انت اشتغلتي يا ابني. الله ما انا هديك الدواء ازاي؟ دواء الكوليسترول ده بيموت يابا، دواء الكريستول والاتور ده بيموت، اقسم بالله بيموت يا ابني. ده لو الدفع فيه فلوس ما تاخدوش. الله، هو انت مصمم تعيش هامستر؟ الله، ده مش قصب يا ايمان، مش قصب. ما لقيتش حد يجيب لي قصب، انا هروح، انا مروح اجيب قصب. ما هو عشان كده عايزين نعمل جروب عشان الاسئله والاجوبه. اسئلتي واجوبه ايه؟ ما انت مكبر الموضوع ليه؟ ما انا بطلع اهو كل شويه بطلع بنفسي. ازيك يا عثمان عامل ايه؟ وانت كمان يا عثمان والله كتر خيرك عليك. الفراكتوز مش ضار على الكبد؟ مش هيبقى فراكتوز؟ الفراكتوز عمره ما هيخش فراكتوز غير نادرا يعني، وبقيته بيحاول جلوكوز. بلاش حد يضحك عليك يعني. لوزين بالنخالة حلو في الامارات وفي السعودية، هو هو هو هو يعني. خلاص؟ فمحدش بقى يقول لي ايه اصل الكوليسترول عندي عالي، انت فهمت القياسة ولا ما فهمتهاش؟ يعني يا رب يكون فهمت القياس. عبد الصمد، من جملة عبد الصمد. بص حد رد على واحد، مفيش توست في تونس، اشري بين كومبلي. ايه ده بين كومبلي ده؟ لا محدش ياخد لبنتيل، ومحدش ياخد دواء لتنزيل الكوليسترول. الدواء بيشتغل بميكانيزم ملوش علاقه اصلا بالال دي ال. هو انت بيديك قرايه في الاخر؟ اخوانا ابوش ايديكم والنبي. الال دي ال والله ما بيتقاس، اقسم بالله. ما بص لك على حاجه، اي حاجه اي حاجه بتدوق زيت جوه ميه مش هتعرف تجيبها غير اما تفصلها بقى، ومحدش بيعرف يفصل الدهون. خلاص؟ هو ما بيقيس دهون ولا يعرف يجيب ال دي ال ولا بيفصل ال دي ال حتى كهرباء. هو كله زي ما قلت لك بيجيب الترايجلسرايدز ويحللها باللايبيز يعني يحط اللايبيز يطلع الجليسرين يقيس الجليسرين ويقول لك الترجل سلسة ممكن تكون 500 اضرب ال 500 دي ف 2 على 3 طلعت 200 وشويه ال دي ال اه ده ال دي ال بتاعك هو ايه التاريخ ده؟ ايه التاريخ ده؟ مفيش الكلام ده يا عم. الكويت بتحبوني وانا كمان بحب الكويت والله. على فكره انا ليا كان ليا اقامه في الكويت والله، كنت بنزل وبروح وباجي، كنت قاعد في السلمان وحوالي، كنت من وحوش حوالي، كنت مشهور قوي المنطقه. خبز القمح اسمه بين كومبلي، ماشي معرفش معرفش اسمه بين كومبلي ده ايه ده اسمه بالايه ده؟ بالجزائري؟ بص انا هقول لكم على حاجه، في ناس كتير خبزت بس انا هوضح لحضرتك نقطه عشان نرتاح انا وانت مع بعض. حضرتك بتطالب مني نتيجه موحده وانا بقول لك اللي متاكد منه، لان سبق وقلت انا مش فارق معايا انت عملت المناديل دي بايه، اللي في الاخر هي صوفت ولا مش صوفت، اما اجي اقطعها هتتقطع معايا بالسهوله دي ولا لا، اما اجي اغطسها في ميه والفها هتبرم معايا ولا لا، لكن هتقعد بقى تقربها لي وتقول لي اصل هي عملت، اصل انا قريت في الظهر كان حاطين بيضه فوق. يا عم انت مالك؟ هو انت اما شفتني اما شفتني هتشغل دماغك عليا؟ انت غريب قوي. الفرعونيه اه عارف الفرعونيه، ماله الاستروجين يا عم؟ ماله الاستروجين؟ بلو سكاي ماله الاستروجين؟ ماله الاستروجين عامل لي ايديك كده ليه؟ الاستروجين ماله الاستروجين؟ في خطر؟ في خطر في خطر، بس ما تقلقيش في خطر. الاستروجين في مصر كله في خطر. انا عارف يا بنتي والله مش عارف سوسن عملت ايه بعد الصوم. المهم الراجل مساب كل حاجه جوه الجلطه ومسك في الفوم سيلز، قال لك الفوم سيلز ايوه السلميه، وانا كنت قاعد في السقف حوالي ال 40 مع ال 4، عارفه شارع المثنى؟ عارفه شارع المثنى تقاطع ال 40 مع ال 4 مع الرابع، دايري الرابع مع ال 40 طريق المدينه المنوره، عارفه انا كنت قاعد هناك. انا مش فاكر اسم الفندق يعني، كنت بروح اقعد في فندق بس لازم يتقال ايه ولا ما فيش العكس ده نجيبه من فين في النظام يعني ايه تجيبه من فين؟ حاجة من ميت غمر يا جماعه، كلنا حاجة ميت غمر يا جماعه، ميت غمر دي في مصر عشان خاطر الناس من بره مصر مش عارفين فين ميت غمر دي. مش ميت غمر دي جنب المنصوره صح؟ ده اهليه صح؟ ده اهليه ناس حلوين بتوع الاهليه صح؟ يبقى انا ليه بتكلم في الحته دي بقى بالذات؟ لان انت لما تيجي تبص، انا هتكلم بقى في مكونات الدم، ما هو الدم احنا اتفقنا عليهم. بص الدم لو جينا رسمناه كده قلت لك هفصله بالاتقل، اتقل حاجه في الدم تقريبا 50% او 45% منه كرات دم حمراء، كرات دم حمراء، والنص الفوقاني حوالي 50 ل 55% اصفر شفاف دي البلازما، في النص حاجه اسمها الوايت بافي كوت، بافي كوت، البافي كوت ده خلوي خلوي. انت من المنصوره؟ ماشي يا ليلى، ماشي ماشي يا ليلى، اتفقنا. موافق يا هبه برضه، ماشي حلو الايموجي ده، ماشي. متغمر جنب الزقازيق. بصوا هو مثلث الدلتا ده خطر برضه، خلي بالك. يعني مصر تم احتلالها في جميع بقاعها. بص يعني اسكندريه الفرنسويين وال ده المغول جابوك في اسكندريه، العثمانيين جابوك في اسكندريه، المماليك كما حبوا يجيبوهم جابوهم في اسكندريه. ماشي؟ الصعيد تم احتلاله هكسوس وغيره، فاهم؟ الحته اللي محدش عرف يدخلها المثلث بتاع الدلتا ده. رهيب يا ابني رهيب، ما قدرش على المنطقه دي فيها كميه دهاء وخبص غير عادي. يعني دخلوا البلد وخرجوا اتضربوا جوه واتشتموا ده حصل ده حصل عندهم دون شوي. يعني انت بص الحته المثلث الدلتا كان ما يعني كان سد منيع والله العظيم اقسم بالله. يعني مصر تم احتلال جميع ثغراتها، كل ثغراتها، القاهرة تم احتلالها، البتاع اللي هي كانت الفسطاط تم احتلال، الصعيد تم احتلاله، لا بقى عادش لويس التاسع ايه ده، دخلوا وخرجوا في اسبوعين، ده الحملة الفرنسية مشيت من مصر بعد ما اتضربوا بالحلل في في في في الدلت، قال لك خبز الفلاحين ما لحقناهوش، واخد بالك؟ قال لك ما لحقناهوش، وجات ام المثلث ده لم يتم احتلاله نهائي، ومحدش عمر جواه، يعني محدش عمر. ميرسي يا اسماعيل بيه، كتر خيرك والله، من دار ابن لقمان. المنوفيه، لا المنوفيه عاصمه هذه المنطقه طبعا، يعني المنوفيه عاصمه الدلتا. يقول لك من ذهب من زار المنوفيه ولم يزر اشمون كمن حج ولم يعتمر، معروفه طبعا المنوفيه، معلمها في ابونا كلنا، معلمها خرجتوا اتنين اباطره يعني بالحيله، ضربوهم بالحيله والله. وبقت النسوان تضحك بقى يعني، يا جوني تقول يا جوني يا جوني، وتجريه وراه ويقوم الراجل تاني نازل بالعصايه بقى، فاهم؟ فتعاملوا يعني، جابوا الفرنساويين والانجليز، اما دخلوا برضه حتى الدلتا ما كملوش، ما عاشوش جوه. انا مش هقولك، ايوه حصل حصل حصل حصل، ما استمروش في الدلتا، لكن قعدوا في اسكندريه وعسكروا، قعدوا في الصعيد وعسكروا، لكن والنوبه وعسكروا، يعني منطقه النوبه بالصعيد مصر ده كله تم احتلاله وقعد سنين محتل. المنطقه اللي فوق يعني الشماليه كاسكندريه كمرسى كبيره وكعاصمه اولى قبل كده تم احتلالها 200 مره، لكن الدلتا ما حدش دخلها وطلع سليم. اوضه 207، عارف اوضه 207؟ هي دي الدلتا، خش البست. انت لو رحت يا ابني هناك اصلا الدلتا تعمل اي حاجه، هتقلع هدومك وانت ماشي، يعني ده هتخش داخل عادي، فاهم؟ تلاقي واحد استلمك، الله يا ابن اخويا، بس ابدا ابدا اللقطه، ابدا اللقطه، فاهم؟ بس عايز تعرف روح شوف ميكروباص بيحمل الحته بتاعت الدلتا دي، هتفهم انت القصه دي على طول، هتقراها يعني مش هتحتاج. والله ممكن عربيه كامله ما تقومش على 2 جنيه، 2 جنيه زياده، اقول لك ايه ده، انت هتستقرضني ولا يا عم؟ ابوس ايدك. فهناك لا تتعب، تتعب تبيع هدومك، لا انت هتقلعها مش هتبيعها، انت مش هتبيع هدومك، هو هناك الدلتا دول مش هيبيعوك هدومك، لا هم هيقلعوك هدومك، فاهم؟ تبقى انت رايح في امانه الله عادي. في بحة في صوتي من بعد ما رجعت، رجعت منين حضرتك؟ بقول لك في بحة في صوتي من بعد ما رجعت لحد دلوقتي، وامساك ده سببه نوع العلاج ولا الزعتر والله. والله واعيين مش واعيين بقى، جبارين كل بتوع متغمروا شبهي. طب كويس والله، ده المنطقه كلها، ما احنا اولاد نفس الجد بقى، هتلاقي جدنا كان جوني، جوني كارينوس. لك 1890 جوني كارينوس عدى في الحته دي، فاهم؟ بخلي بالك برضو كان الحته فيها خساير، ما هو انت دلوقتي انت جيش بره بره بلادك، فانت لازم تكون عامل حسابك على الخساير دي، احنا برضو كنا بنتكبدها يعني. احنا كمصريين يعني، فاهم؟ وطبعا السينما ما سابتش الحته دي في التاريخ برضو، ذكرتها لنا. يقول لك انت من اب وام مصريين، يا عم مش قوي الموضوع، مش مضمون يعني. يعني بص احنا نفتكر لحد مثلا الجيل اللي قبل بس، لكن اكتر من كده انا اقول لك انا صبري من سواك. ازيك يا صبري، عامل ايه؟ عامل ايه يا صبري؟ عشت الاسامي يا صبري، عارف انت طارق علام، صوتك مبحوح من يوم ما كنت عندي، انا من ساعه برضه انت مشيت وانا مبحوح، صوتي مبحوح والله يا صبري. مثلث الدلتا كله يا قلبي، شرقيه، منوفيه، منصوره، كل الطقم ده، بحيره، فاهم؟ كل ده كل ده كل ده كل ده دلتا، فدول ما تهزرش معاهم ولا تشاركهم في حاجه، يعني برضو ما تشاركهمش، تخش شريك مع واحد من المنطقه دي، والضمايطه برضو. ما خلي بالك، ما انت بورس الدلتا من كمال الحد دمياط ورشيد، ف فاهم؟ مع البحر الأحمر كل المثلث ده خطر خطر. بس فركز في الحته دي. اخر حاجه بقى هقولها قبل ما اقفل، ان مكونات الجلطه لا تحتوي على الدهون. لا، مكونات الجلطه مكونات ليفيه يقع فيها بعض المكونات الخلويه زي كرات الدم البيضاء اللي هي اصلا كرات التهابيه اللي هي اصلا خلايا مناعيه. موجود معايا صفايح وهي مش حية، موجود معايا كرات دم حمراء وهي مش حية، موجود معايا خلايا فايبروبلاست اللي هي المنتجة لهذا النسيج الليفي. آخر حاجة قبل ما أقفل، ليه الجلطة العادية اللي بتقفل صباعك المتعور ده ما بتفضلش تزيد لحد ما تقفل الشريان كله؟ لأن في وقت معين بياخدوا أوردر سيستم مختلف تماما مذيب للجلطات وبيشتغل زي الصنفرة. سبحان الله، الجلطة عمالة تعلى تعلى تعلى، فايبرين فايبرين فايبرين فايبرين، والكالسيوم يخش، وفايبرين فايبرين والكالسيوم يخش، وصفايح هو شغال، ممكن كده كده كده كده تسد الشريان. لا، هنا يتدخل بقى الستريبتوكاينيز، انزيمات تانية. الانزيمات دي تعمل ايه؟ كسر كسر كسر في الفايبرين. وقف عند الحتة دي مش هنزيد. يبقى الخلة الحتة بتاعت التجلط او التصلب سيلف ليميتد، ان في نظام تاني قائم على عكس النظام الاولاني عامل بالانس. بعد تكوين هذه الجلطة وهذه الشبكة من الالياف ووضع الصفائح بداخلها والكرات الدم الحمراء وما شابه، يجي الصنفرة من برة تين تين تين تين تين تين تين تسويها تسويها لحد ما الخلايا بتاعت النسيج المتعور الطلائي ده تتكون من اول وجديد. وتتكون ازاي؟ عوامل الالتهاب اللي كانت من شويه مفتحه الشريان بتلملم عليك الفايبروبلاست عشان يشجع الخلايا دي تكون خلايا جديده عشان تكمل الغشاء بنفس البلاطه بنفس البلاطه. مش هتبقى نسيج مترقع، لا، انت ربنا خلقك في الحته دي تفك التعويرة وترجع بليفة كام يوم وتقوم راجع خلية طبيعية تاني بعد كام يوم. لكن اللي بيحصل في جلطة التصلب، لا، ما بيحصلش بقى ان انت بترجع تاني تكون خلايا، لا، بتقف عند النسيج الليفي وبتعطل بس. غير كده مش عايز اقول حاجة تاني النهار، خلاص هكمل كلامي. كل يوم هنقول حتة، كل يوم هنقول حتة، هنشجع بعض يعني وكده. ضيق مجرى البول ليه بقى 600,000 سبب يا عم عمر؟ فمش عارف ارد، هرد اقول لك ايه؟ ضيق مجرى البول، ربنا يا رب يتم عليك الشفاء، لكن هيتحسن بيتحسن يا بابا. والضيق قد ايه؟ يعني برضه في درجه معينه في الضيق لازم تحتاج تتوسعي. الالتهاب يا بابا بالالتزام بنظام يا امين. مش حاجه اسمها عاجل الالتهاب ازاي؟ برضه انت مستني علاج يا حبيب قلبي، انت مجرد ما تلتزم بالنظام بتاعي مش هيجيلك التهاب تاني. هيجيلك التهاب ليه يا بابا؟ مش هيجيلك التهاب تاني والله، مجرد ما تمشي على النظام بتاعي بس. مش عايز حاجه غير كده. الحمد لله، ربنا يفتح علينا جميعا ان شاء الله. انا ازيك يا استاذه كوثر؟ استاذه كوثر عبد العزيز من ناس حبايبي والله، بقالي كتير ما شفتكيش وما سمعتش منك. انا احب دايما اشوفكم على خير، واحب دايما اسمع منكم خير. انا اتمنى يكون احنا وصلنا النهارده بس رساله كويسه. اتمنى يكون اللايف كان لايف تصلب متعدد. حاضر يا بنتي، ما انا طلعنا مع ياسمين كانت حاله تصلب متعدد شخصيا، يعني عايزه لايف ايه تاني؟ شرح؟ حاضر حاضر. بتحبوا الشرح؟ حاضر، هعمل لكم لايف شرح. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير يا رضا، وان شاء الله بكره اشوفك في العياده ان شاء الله. واشوفك على خير يا احمد يا حمدي، تصبحوا على خير ودعواتكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. علاء نوفل صاحبي وحبيبي واخويا، انا بفكرك اهو بميعاد الندوة، خلاص؟ عشان يا عم لو غلطت في حاجه بقى ردني. اشوفكم على خير يا جماعه، وربنا ما يحرمني من متابعتكم ليا ودعواتكم. اشوفكم على خير، مع السلامه. ماما فول ماما فول ماما فول. السلامه يا خالد، اشوفكم على خير.